بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى عزيز الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوا إلينا سلسلة عذبا. الحمد لله نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسر لنا فهم القرآن ويمسك ألسنتنا بصدق البيان ويدخلنا في ضمان عباده لسانك عليهم سلطان. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره، سألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون وبما فاتهم منهم مدركون، رجاء أن يدرجوا في خيار حملته وممن يحظون يوم القيامة بشفاعته. اللهم عونك فيما نحاول وعفوك عن الزمن المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. نسألك اللهم إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما، ونسألك دوام النجاة من كل بلية، نسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى الناس آمين. وبعد، فقد انتهى بنا النظر التدبري في آي رياض البساط من سورة الفسطاط سورة البقرة. انتهى بنا إلى مقام التمثيل لغاية الاستجلاء والتكميل لما تقدم على المثل أو على المثل أو على الأمثال من تفصيل للأحوال، أحوال أهل النفاق، وتعليل لما وراء هذه الأحوال من أمراض مستكنة بالأعماق في قلوبهم، مرض فزادهم الله مرضا، نعوذ بالله من غضبه وعقابه، إلى الأمثال المجلية للخفي مما سبق بيانه في أوصافه لدفع الاغتراب أو لدفع الإغراب أو لدفع ما قد يظن من الغرابة في تلك الصفات، لأن من غرض الأمثال هو كشف الخبيء وتجليته بصور من الشاهد حتى يرتفع الاستغراب، تندفع الغرابة أن هذا ممكن أن يكون. وكأن في التمثيل أيضا ضربا من الاستدلال لإمكانية هذه الأحوال أنها ممكن أن تكون، حتى لا يبقى عند المتلقي شك في أن هذه الأشياء واقعة في عالم الأنفس. ولذلك يعد ضرب الأمثال في الكتاب من أنماط تصريف الآية وتصريف القول وتصريف البيان، وكذلك مصرف الآيات والآن لهم يتذكرون، تصريف الآيات تقلبها على وجوه من البيان ومنها أسلوب التمثيل. ضرب الأمثال، نصب الأمثال، إقامتها، إظهارها للماثل في الماثل أي في الشاهد حتى تصبح وكأنها محسوسة أو محسة ملموسة لا ينازع فيها منازع، إضافة إلى مقاصد أخرى للمثل منها تشنيع الوصف بإظهار بهذه الصفة، ووراء تشنيع تحقير هذا الموصوف وتلك الصفة وينبني عليها التنفير منها غاية والترغيب منها إلى النهاية. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. إذ المراد من الأمثال عقل ما المعاني الممثل لها، معاني التي مثل لها، وليس مراد الوقوف عند صورة المثل كما سيجون في نفس الصورة التي تعرف بالكتاب بموضوعه بأسلوبه بغاياته، لأن صورة البقرة سبق أنها عرفت بالكتاب في الابتداء وسيستصحب هذا اللون من ألوان التاريخ في الكتاب، سيجدنا قريبا إن شاء الله. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إذ الشأن ليس في الممثل به ولكن في الممثل له، ذاك الذي يريده يراد إظهاره، إظهار خبيئته وتجليته غاية للمقاصد التي بينا لكم، ومنها غرض الاستدلال على الإمكان. ممكن تكون ذلك، فلا يبقى في المتلقي أي منازعة منه لهذا البيان الذي هو حجة الله على خلقه. قلت بأن القرآن في هذا المقشع من البيان جل أوصافها للنفاق بثلاث وتم التفصيل، ثلاث في مقام التفصيل، وثلاث في مقام التعليل، وثلاث في مقام التمثيل، والثلاثيات لها شأن في صورتنا استيحاء من طالعاتها الثلاثية، من وحي الطالعة الثلاثية التي ترسم نهج الصورة في معالم معينة، أن تتتبع أو يتتبع المتدبر أو يقف عند ثلاثياتها في المقامات المختلفة. سجئنا إن شاء الله ميوقد سبقنا التعريف القرآني بثلاث وذكر مواقف الناس الثلاث، ومع كلها بثلاث ثلاث إلى صفة هؤلاء المتذبذبة المترددة أو المرتدة. هل القول بأن فعل النفاق طائفتين مرتدة آمنوا ثم كفروا ومترددة هم على هذا التردد منذ الابتداء؟ ولذلك احتاج البيان خصوصا في هذه النقطة، نقطة التذبذب، لأن أمره غريب وعجب أن يكون من الواحد مثل هذا اللون من ألوان الاعتقاد الذي ليس باعتقاد، أن تعيش على هذه الصورة من التردد بين تظاهر أو أخذ بظاهر إيمان قريب لغرض مريب، وبين انتحال مدايبه للكفر والتجرد من هذا التظاهر أو من هذا المسلك الذي تنتحله لتبدو عاريا من كل حلية إيمانية حين تخلو إلى إخوانك في أهل الكفر والضلال، لأنه مثل لما يقول القرآن. وثانيا تمثيل لصور التذبذب أيضا بين جواذب الأسرار وخواطر الإقرار، لأن هناك طوائف من النفاق تمر بهم خواطر الإيمان أحيانا، ولكنهم هم إلى جواجب الإصرار أكثر انجذابا. في القرآن لما تعددت أحوال النفاق وأحوال هذا القلب وهذه النفس المتلونة الغير المستيقنة، احتاج المقام إلى بسط في السياقات الثلاثة، سياق التفصيل، سياق التحليل الذي يتخلل تنوط القرآن، وسياق التمثيل المجتمع. واخترت إن شاء الله من بين مستفاد أرصدة التدبر التفسيري أو أرصدة التفسير أن تكون الأمثال ثلاثة. المثال الأول سبق بعض بيان فيه وبيان له، وهو مثال يجمع أحوال أهل النفاق بل وأهل الكفر، ومثالان تاليان له يفصلان أحوال القرآن الأغمض من أحوال أهل النفاق. إلا نقول منشأ النفاق وجدره وما يبغي أن ينتبه إليه، من أجل من جهة أخرى للكشف والبيان ومن جهة الاتقاء، قائد اللون وهذا الضرب من ألوان النفاق. والمثل كما تعلمون له وظيفة بيانية التي قلنا لكم عنها، ووظيفة رسالية التي نبهناكم، وظيفة البيان، وظيفة التنفير والتحقير، وجاء للواحد حتى ولو كان المخاطب بهذا هو أيضا صاحب هذا الوصف، جاء له يجرد من نفسه هذه الصورة ليلعنها، ثم يعان بعد ذلك على أن يقتحم عقبة التجاوز. وظيفة المثل البيانية ورسالته الإيمانية المثل هذين الجانبين. ثم لا يخفاكم ولا يخفى عليكم فيما نبهناكم إليه عندما وقفنا على مسألة مثل، بأنه له معاني مختلفة ترجع إلى ثلاثة في الاستعمال. مثل بمعنى نظير ومماثل، هذا مثل هذا، وهو من أوسع قلنا الألفاظ المستعملة في التساوي، أوسعها أشملها يدخل فيه التشابه والتساوي. هذا مثل هذا إذا كان في الجثة في المقدار، هذا مثله في القسمات وإن اختلف معه فيه، هذا مثل في كل شيء، أوسع الألفاظ شمولا ألفاظ العموم ألفاظ التساوي دل على التساوي. ثم يطلق ويراد به الحالة العجيبة، الصفة الغريبة ذات الشأن، فلا يقال مثل إلا إذا كانت سواء بمعنى أنها حقيقة من أن يمثل لها أو يمثل بها، هذا إن شاء الله سيجوز، سواء اقترنت بما تشبه به أو لم تقترن. يقول تعالى مثل الجنة التي فيها، هو لم يذكر هناك تشبيه لها وإنما ذكر صفتها ما هي عليه، ولكن جدير بأن يضرب لها الأمثال لفائقية ما يمثل له، ما يمثل به هو المشبه به، وما يمثل له هو المقصود من المثل هو المشبه. ووجه الشبه ما تعلق من عقد بسببه القران بين مشبهين ومشبهين، وش الشبه؟ فلان مثل فلان في التحصيل، فما عقد المثل الذي وجه الشبه؟ هو التحصيل، فلان مثل فلان في الاستقامة، فالاستقامة هي معقد التمثيل. لذلك في كل تمثيل قرآني ينبغي أن تنتبهوا لوجه الشبه، وهو هنا كما سيجول إن شاء الله هيئة منتجعة متعدد، لأن التمثيل هنا مركب من جهته باعتبار الطرفين، مركب في المشبه، مركب في المشبهين، ومركب أيضا في وجه الشبه، هو المسمى بتشبيه التمثيل عنده. وباعتبار الوجه تمثيل هذا منتزعا من عدد وقيد، الشيوخ رحمه إذا كان وجه الشبه منتزعا من متعدد قيل في تشبيه تشبيه وتمثيل، وهو من أبلغ وجوه لم يكن أبلغها، خصوصا إذا صح فيه التجميع والتوزيع كما سيجود. فمراد منه ابتداء توزيع تشبيه هيئات بهيئات في شبه هيئة، تشبيه هيئات بهيئة في وجه شبه هو في حقيقة هيئة. ويمثلون له كثيرا في القرآن بقول الله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة، ونحن أيضا في سياق الحديث عن النفاق واليهود هم أصله، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فوجه الشبه هنا المنتزع في عدم انتفاعهم بأبلغ نافع هو كتاب الهداية وأقربه إليهم إذ هو على ظهوره، إلى مع مزيد من تكلف ومشقة وعذاب حمار. فهذا وجه شبه منتزع، منتزع من متعدد يحمل أسفار كتب العلم وحمله إياها أو يكون أسفار علم أبلغ ما يستفاد منه، وليست حتى جواهر للانتفاع المادي، انتفاع أرقى ثم هي قريبة منهم يحملونها ظهوريا، ولكن ماذا بقي لهم من مجرد الثقل والشقاء والأعجاب والعنة. هذه إذن وتشبيه يبدو بسيطا وليس بسيطا، تشبيه مركب باعتبار الطرف وتمثيل من جهه باعتبار وجه الشبه، فهو تمثيل. وسيجون ان شاء الله في المثلين المضروبين بالتصريح، وهو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وقال قل لله عباده أو كصيبا من السماء في طرقات مرات مبرق. وقد سبق إن شاء الله أن رجحنا إن شاء الله أن كلمة أو هنا بين المثلين أو كصيبا ليست للتخير كما نحاه ابن عصية ولا للعصف المطلق المطلق الجميع كما نحاه الطبري، وإنما هي للتقسيم والتفصيل، وهذا قريب ومواجه. لماذا؟ لأن القول بالتقسيم يدل على أن المنافقين طوائف، وكل طائفة أحوال، وهذا يعني من حلان أساسي يعني أو مقسمة كما تقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف وفيها مانعة الجمع. لا تكون الكلمة اسما وفعلا في آن واحد، ولا اسما وحرفا في آن واحد، مانعة الجمع. ولأنه لقنا بالتخير أيضا، لأن التخير يمنع معه الجمع، يجوز مع الإباحة في أو ويمنع مع التخير. يقول لك تزوج هذه أو أختها، فإنها مانعة الجمع، خلاف لمن يقول ما الجمع جاءت من جليل منفصل. إذن من معاني أو اخترنا لكم التقسيم بدل بقية الأنواع التي حصرها ابن مالك رحمه الله في سبع، وأنهى ابن هشام إلى 12، ثلاثتها فيها كلام منها، فيبقى المتحصل منها حوالي تسعة معاني. خير أبي حقسم بأو وأبهمي يشكك إضراب بها إضن مي وربما عقبة الواو، إذا لم يلفظ نطقه لبس من فذا مع أمن اللبس، تكون مع أمن اللبس. قال ربما جمعا بين مذهب البصريين ومذهب الكوفيين، لأن مذهب ابن مالك يغلب عليه البغدادية، مذهب البغداديين، فهو أكثر مذهبه مصري، ولكنه ينتقي من مذاهب الكوفة، وهذا مذهبه سماه بعضهم من بعدين بالمذهب البغدادي في النحو. قال ربما عاقبت فتجيب. في الطبري أخذ بهذا الوجه الأقل، ابن عطية أخذ بالوجه الأول خير بالمشهور حواليها، وهي تضع في الحقيقة لأحد الشيئين، يبقى على مانعات مع مانعات الجمع أو جواز الجمع، هذا كل في بابه وبحسبه. ثم نرجع للأمثلة الثلاثة. المثال الأول الذي يبدو لي جامعا للطائفتين المتميزتين، مرتدتهم ومتردداتهم، أولئك الذين آمنوا فعلا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، والذين هم على هذا التجبجب على وجه الاضطراد. والمثل هنا وما عقده القرآن من شبيه وما بينه القرآن من شبيه أحوالهم بمتاجر مغبون باع، يعني اشترى، أردأ بضاعة بأنفس ثمن وعوض، لأن خسارة الصفقة بإطلاق، عند الإنسان قد يخسر الربح كلا أو جزءا، لأن هناك من ربح ما يلحق بالكسات، من فلان ربح 0.03 هذا قريب من عدم الربح، وهناك من مش بعض أصل ماله فانضاف إلى خسارة، هناك من فقد ربح كله والأصل كله، الفضل والأصل رأسا كليا. وهذا الأخير هو الذي يلقى أن يقربه في مثال بمثال من الشاهد، يقول أولئك الذين وصفوا قبل عقدوا صفقة خاسرة خسرانا مبينا ومريعا، اشتروا، هذا اشتراء قلنا اشتعر في الاستبدال ويدل على الاختيار، لأن المشتري مختار مستبدل عن اختيار اختياره، ضلالة الضلالة هكذا الكاملة، ما تركوا من ضلالة ضلال في الاعتقاد بعدم التصديق، وفي النطق بالكذب، وفي الممارسة بالدعاء الإصلاح وهم على أساس الفساد، وفي المعاملة مع الإيمان بألوان من الخداع، واستدراجهم للثقة بهم، قالوا آمنا لكم على حاجة القولي في مساء أرجحه إن شاء الله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا حتى نفرق بينه وبين ومن الناس من يقول آمنا بالله ويقولون آمنا أي لكم أي جعلناكم موضع ثقتنا هم لا يشكون في أهل الإيمان. لماذا؟ فاطمعون أن يؤمنوا لكم أن يطمئنوا لكم ويثقوا بكم. والثقة الواحد فرع عن مشاركته في عن تقديري واحترامي ومشاركتي في أصل العقيدة. لا يمكن أن تثق بواحد وأنت معه على تمام الانفصال بقدر ما يتصادق الناس في الإيمان بقدر ما يتوافق في التخلق التعامل. أولئك الذين اشتروا كأن غيرهم ممن اشترى وباع أو تاجر لا يحسب له حساب يعني لا يذكر مع هؤلاء. هؤلاء أغبنوا تاجر وأخسروا بائع ومشتري. اشتروا الضلالة دفعوا بجلاء إيمانهم. وهذا الإيمان سواء في السماء الإيمان هنا بأنهم مكنوا منه فعلا بأن عرض عليهم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفوا على معجزات تبينه ويسر لهم سبيله ميسر. أو الإيمان الفطري الذي يمتلكونه على الفطرة وإيمان يعني سلامة المدارك بحيث لو فتحوها وأمعنوا النظر لأدركوا فجعل ذلك منهم كأنهم فعلا دفعوا اشتروا الضلالة الهدى. فما ربحت تجارتهم ما ربحوا فيها دال يسمى بترشيح المجاز لأنه ما ذكر الشراء ذكر معه الربح في التجارة تسمى بترشيح المجاز لذكر ما يلائمه. ما ربحت تجارتهم ما ربحوا في التجارة التجارة في آلام في صناعة أن هؤلاء كانوا احترفوا هذا اللون من ألوان الاشتغال تلهم أن الله تعالى في تصرفهم وتعاصيهم الذي سبق تفصيله بأنهم باعوا أنفس ما عندهم بأبخس ما عند غيرهم من يهود صور النفق اشتروا هذا بهذا. فكان من نتيجة ذلك هذا تفريع وترتيب من نتيجة ذلك أن كانت تجارة من الطبيعي إذا كانت تصق على هذا النحو في تجارة خاسرة ما ربح ليس موجود. ثم قال القرآن وما كانوا مهتدين فما ربحوا ما قاش ربحوا في التجارة فما ربحت تجارته. وكان هذا الإسناد الربح للتجارة وفيه مجاز جرى إلى أن هؤلاء لا يمكنون يعدوا في أهل التجارة. هذا الخاسر من هذا النوع حتى صفة للتجارة لا يمكن لأن التجارة هي تقليم المال في ألوان من تعامل بغرض الربح. وما كانوا مهتدين أجى تدليل يوجن بأن حتى الأصل ضاع فهذا ضياء كل شيء الفضل والأصل ضاع. وفيه إشارة إلى فساد الوعي تنفير غاية الذي يتعامل على هذا النحو فاسد التصرف فاسد الوعي أيضا بحقائق الأشياء سفيه غاية منتهى السفاهة. تلك التي يصفون بها أهل الإيمان هم هي في حيزهم مصيبين صفة السفاهة بأتمها وانظروها يتجرون على هذا النحو. وقال القرآن اشتروا معناه أنهم قرروا ذلك ومضوا عليه المضارع هنا للمضي على الفعل. اشتروا وباعوا وتجارتهم هي على النحو الذي قرر القرآن خالية من أي ربح بل إن الأصل قد دخله ما يجب إسقاطه ما كانوا مهتدين. وصف بالشفاهة في غايتها إلى الوصف باش بلولين من ألوان فساد الرأي في كل الله تبارك وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نار. هذه الصفة العجيبة التي يراد تمثيل لها بمثال المستوقد هنا مثلهم كمثل الذي، مثل اسم من اسماء يعني من أدوات التشبيه، مثل الكف، مثلهم كمثل، وجمع الكف مع المثل لتأكيد التشبيه، تأكيد أداة التشبيه، اجتمعا في التمثيل فهما لتأكيد التمثيل، لأن كف أداة التشبيه ومثل مثلها. فإذا كسرنا هنا في المثل أو كصيبا كمثل صيبا، والكف في التمثيل أصل ومثل أصرح منها، وإذا اجتمع كان غاية في التمثيل، مثلهم كمثل الذي، أو قل مثلا من الصفة، فصفتهم كصفة التي استوقد نار. مثلهم يشير إلى إما أن يكون الإشارة إلى هؤلاء المتاجرين الذين خسروا كل شيء، التمثيل هنا يرد كيف هذا الخسران، أو على الأقل تمثيل لجانب من جوانب الخسران. نقول لكم هذا المثال الأول جامع صدق على طوائف كلها ثلاثتها، ويصدق أيضا بالتخصيص على طائفتين فقط. ويجي هذا المثال لكشف شيء انطوى عليه التمثيل بالمتاجر المغبون الخاسر الخسران بين مستوقد النار، لابد أن يكون استوقدها لفائدة والغرض، ويكون استوقدها في ظلمة كما قال بجليل ما بعدها، تاب الله بنور ما تركهم في ظلمات. فهذا المستوقد استوقد النار في ظلام في ليل جامس، والذي استوقد النار سواء في السماء الاستيقاظ بمعنى طلب الإيقاظ، أو الإيقاظ نفسه بقوة، قالوا استوقد إذا أوقد بشدة، استجاب إذا أجاب، واستبان إذا أبان، واستحجر الشيء إذا تحجر، واستكبر الرجل إذا تكبر، استكبر لقوة الشيء في نفسه، فلا تكون الشيء والترد. ويمكن أن تحمل على الطلب، والطلب قد يكون طلبا بالقول، طلبا بالتسبب، طلبا به، طلب بالقول أو طلب بالفعل، استوقد طلب أو اجتهد فكان طالبا، وهذا فيه أبلغ. لماذا؟ لأن النكاية بإطفاء ناره وهو قد بذل الجهد فيها غاية أو طلبها للحاجة البالغة، ثم فوجئ من صفائها، سيكون النكاية أبلغ حين يكون الطلب منه والتسبب منه. استوقد أوقد النار، توقدها يعني اشتعالها وسطوع لها بها نارا، تكون واجينا ينجي نارا منكرة هنا في هذا السياق بجليل تمثيلي، نارا منكرة تنكرون بالسياق ليدل على قوتها، واستوقد يدل على جهد بالغ في إظهار نار منكرة. يقول لك تجد أنهم حرص الناس على حياة، أي حياة، هو يريد أن يشعل نارا بدليل الوصف، فالماء أضاءت، وصفها بأنها أضاءت، كان من أثرها أن أضاءت المكان القريب، أضاءت ما حوله، وإضاءة المكان القريب يدل على ضعف النار كدلالة نكرتها في هذا السياق، تنكرها في السياق نارا. فالماء أضاءت ما حوله، قالوا حول المكان الذي يدور من جهتيك حوله، وقيل لا لا نظر لأصل الدوران مطلقا كما نبالي منه نعاشر، المراد المكان القريب، قالوا حوله وحواليه بمعنى مكان القريب، قريب الذي يمكنك أن تتنقل فيه، ومن سمية العام بالحول لأنه يتنقل. هذا أضاء المكان القريب، ثم أعقب هذا الإيقاد وهذا السطوع انطفاء مفاجئ، فطفئت النار وذهبت تلاشت بسبب ماذا؟ بسبب إلهي نبانه، قوله تعالى ذهب الله بنورهم إشراقا وأبقى ظلمته إحراقا، يقول ذهب الله بنارهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. المبتل له يمكن أن ننتزعه إن شاء الله من تلك الأوصاف التي سقطت. المبتل له هو ذلك تبع معي ذلك التوسل بظاهر الإيمان تبع معي بإعلان لا إله إلا الله أو آمنا بالله واليوم الآخر دون إيمان بها. لا شك أن هذا القول كما يقول علماءنا إما شرط في الإيمان للإعلان وإما شطر منه أي جزء منه، وإن كان الأصل هو العقيدة هو الاعتقاد، ولكن هؤلاء استوقدوا ولم يقل نورا قال نارا ونكرة ثم قال أضاءت قريبا، لأن هذا الذي يقصدون هو إضاءة توسل بظاهر الإيمان لإضاءة ما حواليه، وفي إضاءة ما حواليهم بإظهار كلمة الإيمان وإظهار ظاهر الصلاح. هنا إنما نحن مصلحون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا اطمئنوا، نحن آمنون لكم وأنتم أهل أماننا، دخلوا إلى شياطينهم إنما نحن مستهزئون. تلبسوا بظاهر الإيمان قولا بظاهر الإيمان عملا، فصلوا مع المسلمين ولا يتم صلاة الله كسرى، وأنفقوا وتصدقوا لا ينفقون إلا وهم كارهون. هذه ظواهر استيقاظية ليست اعتقادية، استيقاظ وليس اعتقاد. وتوسلوا بهذا الاستيقاظ من النار لإضاءة ما حواليهم، وكأني ببليغ الكتاب أو ببالغ البيان الكتابي ينبه إلى أنهم لم تستنر بواصنهم بهذا الإيقاظ، أضاءت ما حوله. هو يريد أن يرى النور من حواليه أو النار من حواليه، لا يريد أن ينبعث النور منه. ولذلك إيقاد من هذا النوع وضوء بهذه البساطة ما أسرع ما ينطفئ. ولذلك ما أبجع وقف الإمام الهبسي حين وقف في المغازات ما حوله، الجواب محذوف أن يطفئت وتلاشت. ثم جاء الاستناف، وهذا يده الزمخشري بوجوه كثيرة يعني لو بسطنا لتحول الدرس إلى سيبويه. قد ذهب الله بنورهم ليس جواب للما الوجودية، لما حرف وجود لوجود وشرط وجود لوجود فيها شدة تعلق يستطيع، ولكن الخبر هذا المحذوف دل عليه الاستناف البياني الذي هو جواب عن سؤال لماذا فوجئوا بانطفاء النار التي أوقدوها. قال الله هو الذي أذهب نورهم إشراقا وأبقى لهم من النار دخانا وإحراقا، ويقول وتركهم في الظلمات، لأن النار كما استوقد نارا، النار فيها إشراق وفيها دخان وفيها إحراق، وتركهم خلاهم صيرهم تركهم، وفي الترك نوع نبذ وتحقير، في ظلمات وليس الظلمة واحدة، هم كانوا في نار واحدة ثم ترى الظلمات، ظلمات التحسر على ما فاتهم، ظلمة الافتضاح، ظلمة الحيرة، خصوصا إذا فسنا بأن ذهب النور هنا في الدنيا، أن هناك من أهل التفسير من قال هذو حين يموتون يفاجئون بحبوس أعمالهم، لأن النور هنا كناية عن الأعمال الصالحة التي تلو عند أهل الإيمان يوم القيامة في صورة أنوار، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقول أسلم لنا نورنا واغفر لنا. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، على القول بالاستناف هذه الجملة العامة التي ليست جواب للما ليست من تتمة المثل، خارج المثل، وجعلناها من تتمة المثل لابد من أن تكون جوابا، وعليه ينبغي الوصل ما الله ما حوله ذهب الله بنوره. ومن جملة ما احتج به الذين قرروا وقفونا وأن الخبر محذوف، قالوا لنا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ينسجم معهم الظاهر التمثيل. مثلهم كمثل الذي فأفرد ظاهر الإفراد، وإن كان فيه كلام عند أهل اللغة، استوقد نارا ولم يقل نورا. فذهب الله بنورهم ظاهر، يقول ذهب الله بناره وتركه ظاهر التمثيل. هذه جملة ماشي، وإن كان الإجابة للآخرين يعني مستفيض بأن الذي تجيء في موزه الذين فعدف النون تخفيفا، لأنه الظاهر عندهم أنه ليست الذي تجمع على الذين، وإن كان تسج وشدها وتقوم مقامها وتخفف بترك الياء فيقال اللذ، وتحمل بخطف اللام بحذف الدال فيقال ال الداخل على الفاعلين والمفعولين. إن المصدقين والمتصدقات أي الذين يتصدقون، الداخل على اسماء الفاعل بمعنى الذي، وهي تقول إنها اختصار ما بقي من الذي تخفيفا. مثلهم كمثل الذي، أو نقول إن المراد هنا ليس تمثيل جماعة بجماعة، فنقدر الفوج الذي والجمع الذي، مثلهم أي أن كل واحد منهم هذا مثاله، فتكون النكتة هي دلالة على تشبيه كل واحد منهم بأنه مجموعين وإنما كل واحد من جماعهم. مثلهم كمثل الذي، الإشارة إلى أن وإن كان الممثل له جمعنا فإن الممثل به حال كل واحد على حدة وأنها متكررة فيه. استوقد نارا ولكن سرعان ما عقب هذا الولد الانقلاب والانتفاء والصيرورة إلى ظلمات الحيرة والتحسر والتردد والعمى والعمى، ويذرون في طغيانهم يعمه كما كتر الظلمات. استوقد توسل بظاهر إيمان، في حقيقته يعني المنافق وهو مع أهل الإيمان، هذا نجي لحاله، يتظاهر بهذه الألوان من الصلاح، وفي حقيقته سواء بإعلانه آمنت أو بمعاملاته يصلي ويقول أنا كذا وأنا، هذه الألوان من التظاهر يبجو وكأنه تجمل بظاهر هذا الإيقاد، وبالتالي انجلى عنه بعض ما كان يحذره من الافتضاح فأمن، لأن النار تطلب الأشياء للاصطلاء والاستدفاء، وتطلب أيضا لإنضاج الغجاء، تطلب الإصابة، نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين أي الجائعين، إذا لم تطبخ طعامك فإنه لا يستطيبه، وللإضاءة عشان يطلبوا النار، هل يأتيكم منها بخبر أو أجد على النار هدى، النار منورة ونار ينور إذا نفر، ولذلك النور يسمى النار من أصل واحد من حيث الاشتقاق، لأن في كل منهما نفور من الظلمة أو دفع لها ودرء لها. المستوقد يريد أن يستدفئ، والدفء هنا نوع من الأنس لأنهم يخافون من الافتضاح، فكأنهم يجلون لأنفسهم الأنفس ويدلون من الوان التوافق استقال. ثم أيضا يستدفئون، أنس يستدفئون أيضا يصلون إلى ما يريدون من أغراضهم الأخرى، فكان له ظاهر الإيمان يتوسلون به لباصر من ردي أغراض أخرى، ولذلك الله كشف الستر عنهم طفئت ودورت، فلما أضاءت ما حوله تلاشت النار ويقصوا الكيف، قال ذهب الله بنوره. ونسبة الإلهاب النار إلى الله ما على أصل العقدي في أن كل شيء بقدر الله، وقدر الله مرجعه العدل والفضل، يسألون ما يفعلون يسألون. أو هذا الإسناد أيضا لبيان أنها طفئت بسبب خارق وغير مدرك، طفئت بريحة لا الله بنو ريح. وفي أيضا تيئيس، لأن وما يمسك فلا مرسل له من بعد، يمسك الله النور عنهم ذهب به وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.